السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للواحد من غرة شعبان على الرؤية، موافق للثاني من شعبان على الحساب، إن يكون درسنا بإذن الله في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. كان الدرس الذي قبله في قد انتهى إلى باب النفاس. قال رحمه الله: باب النفاس. النفاس يذكره العلماء بعد كتاب الحيض، لأن النفاس دم مجتمع، ومعلوم أنه أن الحائض أن الحامل حينما إذا حملت المرأة فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم فيكون غذاء للجنين، ثم يجتمع ما فضل عنه، ثم إذا ولدت المرأة فإنها تتنفس هذا الدم. وسمي النفاس نفاسا لأن الدم يسيل، الدم يسيل فسمي نفاسا فتتنفس المرأة، ولأن الدم من أنفس ما في البدن، ولأن به عوام البدن، فلهذا ما فضل عن الجنين فإن المرأة تتنفسه بحسب طبائع النساء في هذا. وهذا الدم لا حد لأقله، أما أكثره ففيه خلاف، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. قال رحمه الله: وهو خروج الدم بسبب الولادة. هذا هو تعريف المذهب، وهو خروج الدم بسبب الولادة، قيدوه بسبب الولادة حتى يدخلوا فيه الدم الخارج قبل الولادة بسببها. فقالوا إن الدم الخارج قبل الولادة يكون دم نفاس بشروط: أولا أن يكون قبل الولادة بيوم، بيومين أو ثلاثة، يوم أو يومين أو ثلاثة، لا أكثر من ذلك. الأمر الثاني أن يكون معه علامة وأمارة على الولادة، علامة وأمارة على الولادة من أوجاع ونحو ذلك. إن الشرط الثالث أن يتصل بالولادة، فلو انفصل قبل الولادة هذا الدم ثم بعد ذلك ولدت فإنه لا يكون دم نفاس ويكون دم فساد. ولهذا يجعلون حكمها حكم الطاهر، فلو أنها تركت الصلاة في هذا الوقت فتركتها على هذا القول وهي طاهر، ليست نفساء ولا حائض، فعليها أن تقضي الصلاة. وكذلك أنها في تركها للصلاة لأنها تركتها وهي طاهر فتقضي الصلاة. أما الصوم فإنه يقضى على كل حال في حقي لو كانت حائضا مثلا ثم بعد ذلك صامت صوما واجبا فإن الصوم يقضى حتى ولو كانت حائضا، فإذا تركته تظن أنها حائض تبين أنها طاهر إنها تقضيه من باب أولى، لأن الصلاة التي تسقط حال الحيض وحال النفاس يسقط وجوبها تجب في هذه الحال على المذهب لتبين عدم موجب لسقوط فرض الصلاة. ولهذا قال: هو خروج الدم بسبب الولادة. وما وإذا كان بسبب الولادة فالمعنى يقتضي أن يأخذ حكم دم النفاس. وذهب الأكثر كما هو مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك أبو حنيفة عند مالك تفصيل رحمه الله إلى أن دم النفاس هو الخارج بعد الولادة، لأن التنفس يكون بعد الولادة. أما الدم الخارج أثناء الولادة المذهب من باب أولى أنه يكون دم نفاس إذا كان متصلا بالولادة. أما الشافعية فعندهم على الصحيح، عندهم خلاف، على الصحيح عندهم أنه ليس بدم نفاس، ليس بدم نفاس، لأنه لم يخرج بعد الولادة لكن خرج أثناء الولادة. أما المالكية فيقولون الخارج بعد الولادة، والخارج أثناء الولادة، أثناء الولادة من الدم وهو متصل به بدم الذي بعد الولادة، هذا دم نفاس، هذا دم نفاس، لأنه تحقق الولادة وهذا هو تنفسها، فيكون دم نفاس، دم نفاس. الشافعي يقولون إنه لا يتحقق ذلك، واليقين أنه لا يحكم بنفاسها ولا يحكم بسقوط الصلاة عنها لوجوبها بيقين، ولأنه لو كانت مثلا مطلقة ثم راجعها قبل الولادة أثناء الولادة فإنه يسترجعها، فدل على أنها لا تأخذ حكما ولدت، لأنه يجوز له أن يسترجعها في هذه الحال. فقالوا إنها لم تضحم لها، فلا في هذه الحال له أن يراجعها أثناء الولادة. ولا شك أن القول بأن دم النفاس هو ما كان بعد الولادة هذا أقوى من جهة التعليل، وأقوى من جهة الدليل، وأقوى أيضا من جهة أن الأمر قد يضطرب على المرأة، لأن آلام الولادة قد تكثر خاصة قرب الوضع، لكن تبقى المرأة في ريبة حين ينزل معها الدم وهي قرب الولادة ولا تجزم بذلك. ففي هذه الحالة لو تركت الصلاة وهي على ريبة من هذا فلا تتحقق الأمر، ثم هو قد ينفصل عن الولادة وقد يتصل. فلهذا إما أن يقال إنه دم حيض، وهذا سبق الإشارة إليه في مسألة الحامل هل تحيض أو لا تحيض، والمسألة فيها خلاف قوي، فإن قيل إنه دم حيض أخذ حكم دم الحيض، لكن إذا قيل إنه دم حيض فلا بد أن يكون هذا الحيض مضطردا ليس مضطرب، وأن يستمر على عادته التي كان يأتيها دم الحيض قبل الولادة ويستمر. أما إذا اضطرب هذا الدم تارة يأتي وتارة ينقطع، فشهر مثلا ينزل مع الدم وشهرين ينقطع عنها ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نقول اليقين بقاء الصلاة في ذمتها، ولا تتركه لهذا العارض الذي لا تتحققه. أما إذا كان دم الحيض يأتيها على عادتها واستمر هذا الدم على عادتها التي تأتيها فيها العادة، فاليقين هو بقاؤه على تلك العادة، ولا نقول إنها انتقلت من دم الحيض إلى دم فساد أو دم استحاضة، فاليقين لا يزول بالشك. لكن إذا تزلزل هذا اليقين وذهب من قطاع العادة فترة ثم عاد دم تشك فيه ولا تعلمه، فاليقين هو وجوب الصلاة، وجوب العبادات في ذمتها، فلا تتركها لأمر مشكوك فيه. قال رحمه الله: وهو أي النفاس خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم يعني يحرم عليها من تحريم الصلاة والصوم وكذلك الطواف وكذلك وكل ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء، وكذلك فيما يحرم ويجب يجب على النفساء إذا طهرت من نفاسها الغسل فهو دم حيض مجتمع، فإذا طهرت النفساء وجب عليها أن تغتسل ووجب عليها أن تأتي بالعبادات التي تحرم أو تحرم عليها أثناء النفاس. وكذلك على المذهب أيضا في مسألة وجوب الكفارة في حال جماع النفساء على الخلاف هل تجب الكفارة عليهما أو على الرجل أو هي على المرأة ويتحملها الرجل، فالمعنى أنها تجب عليها الكفارة على هذا القول لأنها في المعنى في مثل دم الحيض كما تقدم هذا في باب الحيض وذكر هذا الخبر واحد من عباس وأن الصواب ثبوته. قال رحمه الله ويسقط به أي بالنفاس، يسقط به والذي يسقط بالنفاس هو وجوب الصلاة، الصلاة تسقط تحرم وتسقط، تحرم يحرم على الحائض يحرم عن النفساء تصلي كما يحرم على الحائض ويحرم، وكذلك أيضا يسقط وجوبها يسقط وجوبها. والصوم أيضا يحرم عليها حال الحيض وحال النفاس لكن يجب عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذ بنت عبد الله العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، قالت كنا نفعل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله لأنه دم حيض مجتمع، وما دام دم حيض مجتمع فالشرع لا يفرق بين المتماثلات، المتماثلات من كل وجه حين يذكر حكما لأمر من الأمور ثم يوجد هذا الأمر وهو ماثل لما حكم به الشارع فإن النظر والقياس النظر الصحيح والقياس الصحيح يقتضي أنه مثله أنه مثله وفي معناه، فلا يكون من باب القياس إنما يكون في أمر يعمهما ويشملهما من باب اتحاد المعنى والعلة فهو أبلغ من القياس، لأن بعض صور القياس والإلحاق قد تكون فيها اختلاف في إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء، لكن يكون في بعض النظائر وبعض المتماثلات إذا حكم على نظير نظيره مثله تماما، وهذا وقد يكون أولى بالحكم منه في هذه المسألة، وهذا مبسوط في كلام أهل العلم في باب القياس الأولوي ونحو ذلك من أنواع القياس، فيكون في معناه إما باب أولى أو أنه مثيله، فيشملهما من جهة المعنى فيكون من باب عموم المعنى قال لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، احتبس لأجل الحمل، فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس كما تقدم، وهذا هو التقدير، قالوا لأنه إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فهو بعيد عن الولادة فيبعد أن يقال إن هذا بسبب الولادة، وإن اتصل هذا الدم حتى ولدت فلا نحكم له بالنفاس لضعف الإلحاق إضعفنا، وهذا مما يجعل مسألة يعني تضطرب، لأنه قد يكون مثلا بثلاثة أيام ونصف أو أربعة أيام لا قليل، فكيف يقال يفرق بين هذا وهذا، فلهذا مثل هذه التقادير التي لم يأتي عليها دليل بين يضعف القول بها بهذه الحال والله عز وجل كما قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني فصل سبحانه وتعالى يعني في هذا الشيء، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فما كان من التقوى وما كان من الهدى وما كان من الدين خاصة في هذا في هذه المسائل العظيمة في وجوب الصلاة وسقوط الصلاة وجوب الصوم وما أشبه ذلك من الأحكام في باب فيها في باب الطهارة في هذا الباب وفي غيره من أهم الأبواب التي يجب على المكلف معرفتها. ولهذا ما دام الأمر ليس متيقنا في هذا الحديث يبقى المكلف والمكلف على الأصل في هذا الباب، لكن العلماء اختلفوا رحمة الله عليهم في هذه المسائل. قال رحمه الله لأنه سبب خروج لأن سبب خروجه الولادة، وإذا كان سبب خروجه الولادة فما كان مسببا عنه فإنه يأخذ حكم هذا المسبب وهو الدم الخارج بعد الولادة وهو اتصل به، فكما تقدم على ما ذكروا يأخذ حكمه وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد. لماذا؟ لأنه ليس بنفاس، وذلك أنه خرج قبل 3 أيام فلا يكون هذا الدم سببه الولادة، نعم، لبعده من الولادة. ولا حيض لأن الحامل لا تحيض وهذه كلها مسائل فيها خلاف كما تقدم، والصواب على الأظهر هو التفصيل في باب حيض الحامل. وأكثر النفاس 40 يوما لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، رواه أبو داود وكذلك رواه أحمد. وهذا الحديث أقوى متمسك لمن قال أن النفاس 40 يوما وهو المذهب وقول الأحناف وجماعة من أهل العلم، وحكاه الترمذي رحمه الله إجماع أن المرأة تقعد 40 يوما، والمعنى أنه تقعد لو نزل بها الدم إلى 40 تقعد، وما زاد على 40 هذا موضع خلاف فهو ليس حكاية إجماع على أنه لا يزيد، لكن حكاية إجماع على أن الدم إذا استمر 40 فإن المرأة تقعد مدة 40، يعني ما يقال مثلا أنه لو قعدت 40 فتقعد مثلا شهر فما زاد على الشهر فهو دم فساد أو دم استحارة، لا، فهذا اتفق عليه إلى 40، لكن ما زاد ليس محل إجماع، فهو موضع خلاف، فهو ورود النزاع بعد الإجماع، هذا ليس بحجة، ورود النزاع على محل الإجماع ليس حجة على المتنازعين، هو حجة في أن الدم إلى 40 يوما للنفساء أنه نفاس، لكن ما زاد لا يقال إنه ليس بنفاس لأنهم أجمعوا على أنه 40، هم أجمعوا على ما ذكر الترمذي أنه إلى 40 يوما، لكن لم يجمعوا على ما زاد على 40 يوما، لو كان نفاسها 50 يوما لو نفست 50 يوما 60 يوما فهذا فيه نزاع. وهذا يرد في مسائل وهو ورود النزاع حال الإجماع ورود النزاع، مثلا من تيمم لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ثم وجد الماء وهو في الصلاة، نزل وقدر على الماء أو هو يصلي رأى الماء معه مثلا، أو نزل المطر وجد الماء مثلا، في هذه الحالة كانت الصلاة قبل وجود الماء بالإجماع صحيحة، ثم لما نزل وجد الماء في هذه الحالة هل نستصحب الإجماع في محل النزاع أو نقول في نصف النزاع في محل الإجماع ونقول يستمر في صلاته وصلاته صحيحة ونقول حجة في هذا، أو نقول بعد وجود الماء لا إجماع؟ اختلف العلماء، منها العلم من قال يجب على الخروج من الصلاة لأنه ورد حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك، وهذا عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. ومن الحال التي يدخل فيها حال التي يدخل فيها من وجد الماء ما إذا لو وجده وهو يصلي، كما أنه لو نزل لو وجد الماء قبل الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن كان الخلاف شاذ في هذا، لكن يعني كأنه أو كأنه لم يعد خلاف في هذه الحقيقة، لم يعد خلاف، وأن في هذه الحال يجب عليه أن يتوضأ، لكن دخل في الصلاة وقع النزاع. أما إذا صلى فصلاته صحيحة لو وجد مع ذلك، سواء كان في الوقت أو بعد الوقت. أما بعد الوقت هذا إجماع مقطوع به، في الوقت كذلك، إلا أن يكون خلاف شاذ لبعض أهل العلم أنه إذا وجده في الوقت يعني عليه الصلاة، لكن الشيء المتيقن أنه بعد الصلاة قد برئت ذمته ولا صلاة في يوم مرتين. واتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن فعل ما أمر فقد أدى ما عليه ولا يلزمه بعد ذلك غير هذا. فهذه المسألة من هذه المسألة، وأنه في هذه الحال كما تقدم حكاية الترمذي على الإجماع. وهذا الحديث من رواية عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن مسة أم بسة الأزدية عن أم سلمة، وهذه ليست بالمعروفة، ففي حكم مجهول الحال، ولهذا ضعف كثير من أهل العلم هذا الخبر، ومنها من قواه بشواهد، منها عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، ومنها عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط، وأنها تقعد 40 يوما، وكذلك أيضا حديث أنس. وحديث أنس عند ابن ماجه أبلغ في الدلالة من حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة تقعد بعد نفاسها 40 يوما، لأن فيه نزاع من جهة أخرى، لأن قال تقعد في نفاسها، لا هل أم سلمة رضي الله عنها تخبر عن الواقع في الشرع أو تخبر عن واقع النساء وأن النساء يجلسن هذه المدة؟ فورد منها علم من قال إن أخبار هنا أوردته في مقام الاحتجاج، وأنها تقعد، وأن المعنى أنها تقعد المدة 40 يوما من جهة الشرع، وإلا فالنساء يختلفن في منهن من يتجاوز 40 ومن يقصن 40، فيراده رضي الله عنها أن 40 هي الحد الأعلى في مكث المرأة في نفاسها، إذا جاوزت 40 فليس من نفاسها. فهذا أقوى لو ثبت الخبر أن تحكي عن قعودها من جهة الشرع وأنها بعد ذلك لا تقعد، مع أن ورد أنها يعني تقعد في العادة، أن النساء يقعدن هذه المدة، أن هذا هو العادة وهو المعتاد الأكثر، لكن هذا فيه نظر، لأن كان قد تنفس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد، وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عهده عليه الصلاة والسلام من جهة الواقع في الغالب تقعد هذه المدة، لكن لما قيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها أخبرت أنها تؤمر بذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرهن على ذلك وجعل الحد الأقصى 40 يوما، فالله أعلم. لكن الخبر لا يثبت، الخبر لا يثبت، ولذا رواية أنس عند ابن ماجه هي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله، وهذا أبلغ وأظهر في الدلالة، لكن حديث ضعيف جدا، كل الأحاديث مرفوعة في هذا ضعيفة جدا. جاءت أحاديث موقوفة عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن أنس بن مالك وعن عثمان بن عاص كما تقدم أيضا، وعن عائذ بن عمرو، عائذ بن عمرو خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. قول عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق، وكذلك قول أنس أخرجه عبد الرزاق، وأنهم كانوا يأمرون أنه ستقعد 40 يوما. وهذان الأثران عن عمر وعن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما ضعيفان جدا، لأنهما من طريق جابر بن يزيد الجعفي، وهو متروك، متروك الرواية. وكذلك أيضا جاء عن عائذ بن عمرو، عائذ بن عمرو عند ابن المنذر في الأوسط، وهو ضعيف من طريق الجلد ابن أيوب. وجاء أيضا عند المنذر في الأوسط عن عثمان بن أبي العاص، وهو أيضا ضعيف، لأنه رواية الحسن عن عثمان وهو منقطع، وهو منقطع أيضا، مع أنه ليس بصريح، ليس بصريح في الدلالة، وأنه كان يقول للواحدة من نسائه إذا جاءته قبل 40 قال لا تقربيني تريدين أن تلبسي علي ديني، يعني فيما دون 40 ولو كانت قد طهرت، كأنه جعل حد 40 للنفساء. وهذه كل الآثار التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة، كلها ضعيفة الآثار الموقوفة، والأخبار مرفوعة أيضا ضعيفة، ومنها ما هو ضعفه شديد كالآثار في هذا الباب. إنما أقوى الآثار وأصح الآثار عن ابن عباس، ابن عباس روى ابن المنذر عنه بإسناد صحيح أنه جعل الحد 40 يوما، هذا جاء عن ابن عباس، هو أصح ما ورد في الباب عن ابن عباس، وإسناده رجاله أئمة وهو صحيح، ورواه غير ابن المنذر، ورواه غير ابن المنذر، فهو أصح ما ورد في الباب، أصح ما ورد في الباب عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن القول الثاني في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي أن حد النفاس 60 يوما، والقول الثالث أيضا وهو أنه لا حد للنفاس، واختيار تقي الدين، لأن النفاس دم حيض مجتمع، وما دام أيضا عن القول الصحيح أن العادة لا حد لها في حق المرأة ولا حد، سواء كانت مبتدأة أو كذلك معتادة، وأن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر كما تقدم الإشارة إليه، وذكر أبو محمد المقدسي رحمه الله مسائل في هذا في الكافي كما تقدم، تقدم الإشارة إلى اختيار أئمة كبار في هذه المسألة وقرروه من جهة المعنى ومن جهة النظر ومن جهة الأدلة في هذا الباب، حال الصحابيات رضي الله عنهن وجواب النبي لهن عليه الصلاة والسلام، فكل الوقائع والقرائن تدل على هذا، وغاية النفاس أن يكون دم حيض مجتمع، دم حيض مجتمع. وهذا هو الأظهر، ما دام أن دم الحيض أن دم النفاس دم حيض مجتمع، في هذه الحال تكون نفاسها حتى تكون نفاسها وإن تجاوز 40، إلا أن يستمر استمرار يتبين معه أنها مستحاضة. أما إذا جاوز 40 وافق عادة للمرأة في حيضها فهذا دم حيض، هذا الدم دم حيض عند الجميع، لكن في العادة أن المرأة أو في الأكثر لا تجاوز 40 أو في حدود 40. ليس معنى ذلك أنها يكون 40 بالتمام، لأن هذا أمر دم عادة وطبيعة وجبلة، ومدام دم طبيعة وجبلة فلا يكون له حد مقدر يعني يقف عنده، كما أن بعض النساء مثلا يتقدم حيضهن، ومنهم يتأخر، منهم يزيد، منهم ينقص. كذلك إذا كان لا ينتظم هذا في باب العادة المضطردة، فالنفاس الذي لا يأتيها يعني إلا بعد اجتماع الحيض مدة أشهر، يعني بعد حملها مدة أشهر متطاولة حتى تضع، من باب أولى أنه يأخذ هذا الحكم، وفي العادة أن المرأة عند تمام 40 يضعف نفاسها وتكون علامات وأمارات على قرب انقطاع، فمثل هذه الحالة يقال إنه دم فساد إذا جاءت 40، خاصة إذا كانت العلامات والأمارات على انقطاعه واضحة تستمر حتى انقطع. لكن استمر على حدته وقوته واندفاعه، فينبغي المرأة النظر في هذه الحالة، يعني خاصة إذا كانت عادة نسائها وقراباتها في النفاس هذا الحد، لا يتجاوزن هذا الحد، فيتجاوز هذا الحد فتنظر في أمرها، فقد يكون عرق انقطع أو انفجر أو نحو ذلك، أو شيء عرض كما قال عليه الصلاة والسلام في حق المرأة التي استحيضت. فإذا تبين شيء من ذلك عملت عليه ورجعت إلى ما كانت عليه وحكم بأنه استحاضة بعد النظر في هذا الدم الذي تواصل بها. نعم. قال رحمه الله: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. وهذا هو قول جماهير العلماء، وخالف بعضها العلماء في قلة، لكن الصواب أنه ليس لأقله حد. وهذا يقوي ما تقدم في أن الحيض ليس لأقله حد، فهم قدروا أقل الحيض وقدروا أكثره كما تقدم هذا، وهنا قدروا أكثره ب40 وقالوا ليس لأقل حد. وبعض النساء قد تلد بدون دم، وإن كان هذا يعني نادرا جدا، قد تلد مثلا، وذكروا في هذا قصة وحديث لا يصح في هذا الباب، وأن امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولدت ولم تر دما فكانت تسمى ذات الجفوف، ولكن هذا الحديث لم يعثر له على أصل، لم يعثر، إن كان موجود في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم، إنما دم الحيض دم النفاس لا حد لأقله. يقول رحمه الله: نعم، فهي طاهرة تغتسل وتصلي، يعني عند انقطاع الدم. لكن لو ولدت بلا دم فهذه جمهور العلماء يقولون إنه لا يجب عليها الغسل، لأن الغسل لا يجب إلا بدم نفاس، بانقطاع دم النفاس أو الحيض، وهنا الأصل براءة الذمة، فليس دم نفاس ولا دم حيض، غايته أنها تتوضأ. ومن العلم من أوجب الغسل عليها قالوا لأنها بالولادة تنزل منزلة خروج المني، لأن أصله مني منعقد من الرجل والمرأة، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، واختاره بعض الحنابلة وجه في مذهب أحمد رحمه الله. ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين، وهذا عندهم لو أنها طهرت مثلا قبل تمام الأربعين قالوا يستحب لزوجها أن يمسك عن جماعها، وإن كان يجوز، لكن الأفضل والأكمل أنه لا يجامعها. وهذه الكراهة أخذوها من قول عثمان بن عاص المتقدم رضي الله عنه، أنه قال لا تقربيني تريدين أن تغريني في ديني، لكن هذا لا يثبت عن عثمان رضي الله عنه. ثم الأصل البراءة والسلامة، ولأن الجماع لا يحرم إلا في حال النفاس أو في حال الحيض، وإذا كانت المستحاضة يجوز جماعها على الصحيح وهو قول جماهير العلماء، فالمرأة إذا انقطع دمها في الأربعين فليست مستحاضة ولا نفاساء ولا حائض، من باب أولى جوازه. فإن عاودها الدم في مدة النفاس يعني في الأربعين فهو نفاس، لأنه لم يخرج عن مدة النفاس، كما لو عاد إليها الدم في مدة الحيض كانت عادته 7 أيام ثم انقطع، ثم استمر 3 أيام ثم انقطع في اليوم الرابع ثم عاد في اليوم الخامس والسادس والسابع، فإن هذا دم حيض لأنه عاد في العادة. وعنه أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي، قالوا لأنه لما طهرت ثم نزل الدم فطهرها بعد ذلك موجب للصلاة والصوم الواجب، فتقضي الصوم احتياطا، الصوم قالوا لأننا شككنا في هذا الدم. أما الصلاة فإن كانت طاهرة فصلاة صحيحة، وإن كانت نفساء فالنفساء تسقط عنها الصلاة ولا تجب في ذمتها، لأن الصوم واجب بيقين، لأنه يجب قضاؤه، وهي صامت في حال الشك، يعني هي صلت ولما أنها رجع يعني في لما أنها صامت وصلت بعد رجوع الدم في الأربعين قالوا الصوم واجب بيقين، فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه هو هذا الدم المشكوك فيه، فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه فتصوم، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين، ثابت كنقطة ذلك على ما تقدم أنها إذا تركت الصوم أنها تترك الصوم ولا تصوم، لكن قالوا مشكوك في هذا الدم العائد، فإذا كان مشكوك فيه فلا تتركه لأن مشكوك فيه فتصومه ثم تقضيه، تقضي هذا الدم لأنه تقضي هذا الصوم لأنه يحتمل أن يكون هذا الدم الذي معها هو دم حيض، وصامت في أيام حيض، فلا يصح صومها، والحائض تقضي الصوم لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه. قد يقول قائل ألا يسقط عنها كما يسقط عن الحيض المشكوك فيه؟ هم ذكروا الحيض المشكوك فيه صور، منها ما إذا كانت معتادة مثلا ونسيت عادتها، امرأة معتادة ونسيت عادتها، في هذه الحالة قالوا ترجع إلى غالب عادات النساء 6 أيام أو 7 أيام فتتحيض هذه الأيام، مع أنها في هذه الحالة، مع أنه في هذه الحال يقول الحيض مشكوك فيه لأنها هي تركت عادتها نسيان، هي لم هي أقعدناها 7 أيام 6 أيام 7 أيام لأنها نسيت عادتها، نسيت، فحيضها في هذه الأيام مشكوك فيه، مشكوك فيه لأن صاحبة عادة. قالوا لماذا؟ ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره، لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه، لأن الحيض يتكرر كل شهر، لو أمرناها بالقضاء أمرناها كل شهر، بخلاف النفاس فإنه لا يتكرر كتكرر الحيض ومشقة إيجاب القضاء فيه. أيضا كذلك أيضا لأن كونها تتحيض 6 أيام وسبعة أيام هو في الحقيقة يعني هو غالب عادات النساء، وما دام غالب عادات النساء فما خالف ذلك نادر، فحيض 6 أيام وسبعة أيام موافق لعادات النساء في الحيض، غالب موافق لعادات النساء في الحيض كما قال عليه الصلاة والسلام 6 أيام 7 أيام كما يحيض النساء لميقات حيضهن ويطهرن لميقات طهرهن، يعني في الأيام التي يحكم بأنها طاهر. فقالوا إنها إنما خرج عن 7 أيام 6 أيام نادر، والنادر لا حكم له، فلهذا قالوا إنه فارق الحيض المشكوك فيه لهذه الأمور. قال رحمه الله: وما زاد عن 40 فليس بنفاس، ما زاد عن 40 فليس بنفاس على ما تقدم، وأنه 40 وحكمها في حكم غير النفساء، حكمها في حكم غير النفساء. إذن في هذه الحالة يقول ما حكمه؟ يقول: وإذا رأت الدم وصادف العادة فإن جاوز 40 ثم هي في بعد 40 مباشرة تكون عادتها، تكون عادتها، فهو حيض، وإلا فلا، وإلا فلا يكون حيضا بل يكون دم فساد، ولا تترك لأجل الصلاة ولا الصوم. لكن تقدم من الصحيح أن تقديره بالأربعين حديث سلمة هو الحديث لا يثبت، هو الأخبار والآثار الواردة في هذه كلها ضعيفة إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذه مسألة اجتهادية، وذهب كثير من العلم أو أكثر أهل العلم لأنه يزيد على 40. قال رحمه: فصل. إذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، ولدت توأمين بشرط أن يكون ولادة الثاني قبل تمام 6 أشهر، لكن لو ولدته بعد 6 أشهر فإنه حمل آخر يكون نفاس مستقل، لكن في الغالب من التوأمين يكون أحدهما عقب الآخر. وأهل العلم رحمة الله عليهم يفرضون مسائل هي نادرة في الحقيقة، لكن من باب استكمال الأحكام في هذا الباب، فيقول: لو أنها ولدت توأمين، توأم الأول ولدته مثلا في أول الشهر في 1 من الشهر، وولدت التوأم الثاني في اليوم الثاني، وعلى كلامهم لو ولدته مثلا بعد 10 أيام، بعد 30 يوم، بعد 40 يوم مثلا، يقول: فالنفاس من الأول. إذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول، من 1 من الشهر، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا، وهذا التعريف يتفق مع التعريف الأكثر، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا، وهذا القول كما سيأتي يعني هو قول كثير من العلم، قال: كما لو كان منفردا، يعني ما هناك توأم إنما مولود واحد، وآخره آخر النفاس منه، من التوأم الأول، من المولود الأول وآخره منه، فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها. لو أنها مثلا ولدت ولدا ثم بعد 10 أيام لو فرض هذا، لكن كما تقدم كله على سبيل الفرض في مثل هذه المسائل، ولأنه أحيانا قد يتأخر بسبب عسر ولادة أو لأسباب، هذه أمور يعرفها أهل الشأن في هذا. فالمقصود لو تأخر مثلا المولود الثاني في مثلا بعد 10 أيام، بعد 10 أيام، فالمولود الثاني خرج معه دم، الدم استمر من ولادة الأول 40 يوما، ولا زال النفاس مستمر بعد ولادة المولود الثاني. يقول رحمه الله: انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم يزد على 40. انقضت مدتها 40 يوما، فبتمام 40 يوم ولو كان الدم يجري والدم للنفاس الثاني لم يتم له إلا 30 يوما، لم يمضي له إلا 30 يوما، يقال بمضي 30 يوم من الحمل من الولد الثاني التوام الثاني ينتهي النفاس ولو كان الدم يجري، ويكون بعد ذلك حكمه لا ليس نفاسا ولا حيضا، لا تكون طاهرا في هذه الحال، تغتسل ويكون حكمه حكم الطهارة، تتوضأ لوقت كل صلاة. وعنه عن أحمد رحمه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني، يعني أن بداية النفاس من المولود الأول وينتهي بالمولود الثاني، تستأنف يعني تستأنف 40 يوما بعد ولادة الثاني. فهي لو ولدت في أول الشهر ثم في ولدت من أول الشهر، فعلى هذا لو استمر دمها فالدم يكون دم نفاس إلى 10 من، لو كان دم مثلا في أول محرم مثلا، فيكون دم نفاس إلى 10 من صفر، إلى 10 من صفر. لكن هي ولدت في الولد الثاني في 10 محرم، في 10 محرم، في هذه الحالة بقي من شهر محرم 20 يوما. على القول الثاني والرواية الثانية يكون الدم يستمر إلى 20 صفر حتى يمضي للتوأم الثاني 40 يوما، 40 يوما، فأربعون مع 10 50 يوم، فيكون نفاسها 50 يوما. وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله، أن أوله من الأول وآخره من الثاني، لأن كل واحد سبب للمدة، فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطئ في إيجاب العدة، فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطئ في إيجاب العدة، يعني إذا اجتمع التوأم الأول التوأم الثاني تبر أولهم وآخرهم الثاني والثاني كالوطء في إيجاب العدة. الوطء في إيجاب العدة هذا فيما إذا وطئت امرأة بشبهة معتدة، وطئت بشبهة، بشبهة وهي معتدة من زوجها، فوطئت بشبهة عقد أو اعتقاد مثلا، في هذه الحالة تنقطع عدتها من الأول وتستأنف عدة من الثاني، تستأنف عدة من الثاني، ثم إذا اعتدت من الثاني أكملت عدتها من الأول. وهذه مسألة فيها خلاف الكرونها في باب العلل، فيقولون إنها تمتد من الأول إلى انتهاء العدة من الثاني، لكن على القول المختار لا يحتاج إلى هذا الإلحاق، لأن هذا الحلال قد يرد عليه ما يرد عليه، وأنه إذا قيل إن دم النفاس دم طبيعة وجبل وأنه لا حد له فهو ارتبط بوجود الدم، وهذا دم بسبب ولادة، بسبب ولادة، فكان حكمه حكم الولادة، فكان حكم هذا الدم دم نفاس لهذه الولادة. ثم هم رحمة الله عليهم يجعلون الغاية ما يصل إليه الدم، ما يصل إليه الدم إلى 80 يوم، إلى 80 يوم. فلو أنها مثلا ولدت، لو فرض أنها ولدت التوأم الأول ثم استمر الدم ينزل، والتوأم الثاني ما نزل إلا في آخر 40 الأولى، في آخر 40 الأولى، فإذا نزل التوأم الثاني بعد 40 على الرواية المشهورة الأولى أن الثاني لا يعتبر الدم دم نفاس بل دم فساد، فلا تعتبره دم نفاس بل تغتسل بثمن 40 ويكون حكم حكم الطاهرة توضأ لوقت كل صلاة. وعلى الرواية الثانية وهي قول الجمهور أنها تستأنف بعد ولادة الثاني، تستأنف بعد ولادة الثاني مدة جديدة. فلو ولدت مثلا في آخر 40 فتستمر بحسب مدة الدم الذي نزل من التوأم الثاني ما لم يجاوز 40 على القول بما أنه 40 يوما، 40 يوما لا يجاوزها، فإذا جاوزها يكون دم فسد. وعلى قول الصحيح يستمر حتى لو جاوز 80 يوما، لأن هذا الدم الأول للتوأم الأول والدم الثاني للتوأم الثاني، وقد يجاوز 40، قد يجاوز 40. تقدم الاختيار تقي الدين أنه للحمل الواحد ولو جاوز الدم 60 إلى 70 يوما، وإن كان هذا قليل ونادر لكن الحكم يدور مع علته، والشرع لا يفرق بين المتماثلات في مثل هذا الباب. والأصل في هذا الباب أن دم النفاس ودم حيض مجتمع، فالأصل كما تقدم في كلامه رحمه الله أنه كدم النفاس، وقرر هذا رحمه الله أنه كدم الحيض فيما يجب ويسقط نحو ذلك، فهذا الأصل يستصحب ويطرد. أما تخصيص بعض المسائل بحكم دون حكم هذا ما يجعل مسألة تضطرب في هذا الباب وتنتقل في بعض الصور، هذا خلاف طرد القياس والمعنى الصحيح في هذه المسائل. وبهذه المسألة ينتهي باب النفاس، وبعده باب أحكام النجاسات. فلعله نرجو إن شاء الله إلى درس ثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.